تقرا فصلا عجيبا، تقرا هذا الفصل تستغرب، ولكن لما تقراه تجد رجلا عجيبا يقول. طبعا هذا الكلام شيخ الاسلام ذكره في كتاب الاستقامه، يعني هذا الكلام ماخوذ من كلام شيخ الاسلام في ايه، في كتاب الاستقامه. ايه بيقول؟ فصل: الحب اصل كل عمل من حق او باطل. اي عمل اصل الحب. ايه الكلام الجميل ده؟ ازاي تجد انت الناس يقول لك يا عم بالحب، بالحب ايه؟ كل شيء، ما دارت الافلاك الا بالحب، ما نزل المطر الا بالحب، كل حب. استغرب انت وتقول ايه الكلام. اسمع بقى الفصل العجيب ده، يقول: واذا كان الحب اصل كل عمل من حق وباطل، فاصل يبقى الحب اصل كل عمل حق او باطل. قال: فاصل الاعمال الدينيه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما ان اصل الاقوال الدينيه تصديق الله ورسوله. شوف قسم الامر ايه، اعمال واقوال. اصل الاعمال الدينيه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما ان اصل الاقوال الدينيه تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل اراده تمنع كمال الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتزاحم هذه المحبه، اي اراده تمنع كمال الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وتزاحم هذه المحبه او شبهه تمنع كمال التصديق. يبقى بالنسبه للاقوال التي تقوم على التصديق، يبقى اي شبهه تمنع كمال التصديق. وبالنسبه لاصل الاعمال الدينيه الايه، الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى كل اراده تمنع كمال الحب لله والرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اي اراده تمنع كمال الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم او اي شبهه تمنع كمال التصديق، فكل ده يبقى معارض لايه، فهي معارضه لاصل الايمان. لو عرضت اصل الايمان يبقى ده يا اخوانا ها كفر. ولذلك قال: او مضعفه له، فهي معارضه لاصل الايمان، او مضعف. لو مضعفه ما تكفرش. يبقى ليس كل شبهه تمنع كمال التصديق تكفر، وليس كل اراده تمنع كمال الحب لله وللرسول وتزاحمها تبقى كفر، لانها قد تتعارض مع اصل الايمان او تضعفه. فان تعارضت مع اصل الايمان حل محله الكفر، والا اضعفت اصل الايمان او الايمان. قال: فان قويت حتى عارضت اصل الحب والتصديق كانت كفرا او شركا اكبر، وان لم تعارضه قدحت في كماله واثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمه والطلب، ويتحجب الواصل. لو حصل هذا يحجب الواصل، الانسان اللي وصل يحجب، يحجب عن الله مع انه وصل، تحجبه الشبهه، تحجبه التي تمنع كمال التصديق، والاراده التي تمنع كمال الحب بعد الوصول تحجبه. طيب والطالب اللي في الطريق، تقطع الطالب، هي قاطع طريق، تقطع عليه الطريق. طيب وبالنسبه للراغب تنكسه، تنكسه تجعله منكوسا مرتدا على عاقبه، فلا تصح الموالاه الا بالمعاداه، كما قال تعالى عن امام الحنفاء المحبين أنه قال لقوم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى لابد في موالاة، يبقى معها إيه؟ معاداة، مش كده ولا لا؟ قال: فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذه السورة تعلم الولاء والبراء، سورة الممتحن. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقب. عقب مين؟ الأنبياء الذرية. فأصبحت هذه الكلمة باقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سوى كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء إبراهيم لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه فقد استمسك بالعروة الوثقى، مش كده؟ وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان اللي جهنم، يعني تميزت دار النعيم الجنة من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني. قال وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. سرها إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرابة لأعمال القلوب، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكوني وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينظر إلا له ولا يتاب إلا إليه من التوبة ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به، يعني تقول حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبي الله، ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به. كانت يستعان، لا الصواب ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر فضائلها وذكر معناها. ثم قال ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها. لو الإنسان قالها وتحقق بها وقام بها فلا يدخل النار، محال أن يدخل النار، كما قال الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه. القلب معروف والقلب إيه؟ الظاهر. ما احنا قلنا قبل كده القلب ايه؟ انت عارف الفورما اللي بتعمل منها الحاجة اللي هي الخارجي، وبقى الشيء يوضع فيها فيخرج منه، فقلب الانسان ده في الداخل، يبقى الخارج ده ايه؟ القالب، زي القشر واللب، مش كده ولا ايه؟ نعم. فقال فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبي وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة فإذا نبئت انتبهت، ومنهم من تكون مضجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. يعني الأرواح متعددة، كل حسب يعني إيمانها وصفاتها التي أفاض الله تبارك عليه من فضله بها. قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إني لأعلم كلمة لا يقول عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. الروح اللي هو الايه؟ الرحمة والرضوان يعني. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: تخرج روح العبد لها ايه؟ ريح طيبة. ويتكلم عن الكافر أو الفاجر أن روحه تكون روح ايه؟ خبيثة. فقال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. الروح تجد لها روحا. قال: حين تخرج من جسدي وكانت له نورا يوم القيامة. الشيخ الألباني قال عنه صحيح في تعليقه على سنن ابن ماجه، قال: فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة، يبقى الجنة مأواه يوم القيامة. لكن في الدنيا قال: وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، يرضى به وعنه سبحانه وتعالى، مأوى روحي في هذه الدار. يبقى أنا جنتي معي وبستاني كما قال شيخ الإسلام رحمة الله. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد، ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا. يعني من حرم في الدنيا فهو أشد حرمانا منها في الدار الآخرة. قال: والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر، والعياذ بالله. تخيل كده لو واحد صدره ضيق مهما كانت الدنيا حوله، قاعد في تكييف ولا قاعد على النيل ولا قاعد وصدره ضيق لا يستطيع أن يتنفس، بما يغني عنه ما حوله؟ ولا شيء. وتجد بعض الناس عنده أموالا كثيرة جدا ولا صاحب سلطان، ومع ذلك عنده لا يستطيع أن ينام، لا ينام الليل. ماذا سيفعل بهذا العز؟ عز ايه ده؟ فقير جدا. وينظر للفقراء والعاملين لديه ويحسدهم، مع انهم هم يحسدونه هو بيحسدهم، وليس كل واحد يرضى بما لديه للأسف. قال: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر. شو ده؟ أصلح لهم بالهم، الصدر يكون فيه جنة المعجلة، جنة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين الولي ما تخافش عليه، ربنا اللي بيقول. وانا لما يجي يقول لك واحد ايه، تيجي مثلا توصي واحد مثلا صاحب سلطان ولا غني ولا حاجه ولا، وتقول له خلي بالك، يقول لك اوعى ما تخافش عليه، ده في حمايتي بس خلاص، نام فالمخاوف كلهن امان. ابدا، في لحظة واحدة ينقلب فيصبح رأسه أسفل وقدمه أعلى، يموت، يحدث له شلل أو يحدث له ما. من منا في الدنيا يملك شيئا في هذه الحياة من نفسه؟ لا، نتكلم عن غيره. ملوك في لحظة ينتهي الأمر، ينتهي كل شيء، ممكن يعيش يتحصر على ملكه بعد أن سلب منه، صح، ومن الممكن أن يموت، ومن الممكن أن يحدث له كذا، حاجة كثيرة جدا، لأن ملك الملوك هو رب العالمين. فيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي قال ذلك مش حد من الناس، يقول لك مسؤول قال وادانا تصريح، ولا كل الكلام ده حد يملك تنفيذه. الذي يملك تنفيذ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الله بس. أما يقول لك لا خوف، يبقى فيش خوف عليهم، ولا في حزن، ولا في حزن، خلاص. ثم قال: الذين آمنوا صفتهم وهم وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. إحنا الوقت قاعدين إحنا في جنة معجلة، في رياض الجنة، صح. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إحنا اتكلمنا على الحديثين دول المرة اللي فاتت، مش كده ولا؟ نعم. ومن هذا قول عليه الصلاة والسلام وقد سألوه عن وصاله في الصوم، وبس هذا الأمر لا يستطيع أحد منا لأنه خاص بالنبي، قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا لو بيطعم ويسقى على الحقيقة لما كان صائما أصلا، ولا إيه؟ يبقى مش صائم، يبقى مفطر. لكن معنى هذا الكلام إن الطعام والسقيا هنا ليس على ظاهره، وإنما أمر آخر. فقال: فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ما يحصل له من الغذاء عند ربي يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، يبقى في أمر غير حسي من ذكره لله وطاعته لله والتبتل لله تبارك وتعالى والتفكر، هذه الأمور غذاء قلب للرسول صلى الله عليه وسلم يغنيه عن الطعام والشراب. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربي يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشارك فيه غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل. وطبعا هذا القول الذي يقال هذا كلام فيه تجوز، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته كأنه يطعم ويسقى حقيقة ويواصل صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام بقى مجازي. قال: كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك. يبقى لها أحاديث من ذكراك لما تتكلم مجرد ما تذكرك وتدخل في سيرتك وتتكلم عنك، هذه الأحاديث تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لأنها تذكر محبوبها. لا بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي. يبقى حينما ترى وجهه الوجه في نور تستضيء به في الظلمة، أي كلام يعني واخد بالك، ولا في نور ولا حاجة يعني. ومن حديثك في أعقابها حادي، تاخد من كلامه، عارف الحادي الذي حداء الإبل علشان ييسر على القافلة المسير والجمل، يبقى والجمل لا يشكو من التعب لأن الجمل هيتعب من كثرة السير، لكن بيحب الصوت الجميل، فيأتي رجل صوته جميل كده واخد بالك زيه، ويقعد بقى يقول حداء الإبل زي أنا يعني، واخدين بالكم؟ مش كده يعني، كلكم ضحكتوا عشان عارفين إن صوتي مش حلو، ماشي يا إخوان، بس أنتوا كده بتعايروني، تنفع؟ ماشي، بسم الله. مقبولة منكم. ماشي ماشي. ومن حديثك في أعقابها حادي يحدو، كحالك الحادي الذي يحدو الإبل. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. لما تشكو من كلال السير والتعب يذكرها بروح اللقاء بقى التنفيس حينما تلتقي به فتحيا عند ميعادي. ثم بعد ذلك ذكر فصلا نفيسا مكملا لما سبق فقال: وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. يعني هذا الشيء لو عدم وترك يبقى التألم بوجوده أشد، يبقى لازم يبقى موجود. يعني في بعض الأشياء بتبقى بالنسبة لك إذا فقدت تتألمها لعدم إيه؟ وجودها، مش كده ولا إيه بقى؟ وأحيانا بيكون وجود الشيء أنفع للعبد فإذا فقده التألم يكون أشد. كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج إذا فقده يعمل إيه؟ هيتألم لأنه محتاج له. وكلما كان عدمه أنفع له كان تألف. وجوده يعني في بعض الأشخاص وجوده بيتعبنا أوي، فحينما يوجد يبقى في ألم وفي ضيق صدر وفي كذا، تبقى تتمنى أنه مش موجود لأن عدم وجوده أشرح للإيه؟ للصدر، مش كده ولا أشرح؟ مش أنت ماشي. فقال: ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره سبحانه وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، إلا بالإقبال على الله والاشتغال بذكر الله والتنعم بحبه وإيثاره لمرضاته. قال: فعدمه إيه؟ الإقبال على الله والاشتغال بذكره إلى آخره، عدمه آلم شيء له، أشد الأشياء إيلاما للعبد الذي يعلم حقيقة هذه الأمور. فعدم آلم شيء لديه وأشده عذابا عليه. وإنما تغيب الروح، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يحدث له شيء يتعبه أو يصعب عليه يقول إيه؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أو كان يقولون عنه: إذا حزبه أمر فزع. فزع عارف يعني إيه فزع؟ أنت عارف زي مثلا الطفل الصغير حينما يأتي شيء يقلقه أو يزعجه أو يضايقه يعمل إيه؟ يجري على أمه يفزع. الفزع يعني إذا حزبه أم فزع إلى الصلاة. مش بقولك أقبل على الصلاة، لا، انظر إلى اللفظ. الكلمة تحكي تحكي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول يفزع إلى الصلاة. وكان يقول: أرحنا، ريحنا يا بلاد بهذه الصلاة، مش أرحنا منها، أرحنا بها. فإذا فيها الراحة بالنسبة لذلك. ولذلك قال كلمة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى إذا ابتعدت عنه، وذلك لما جاء في غزوة الأحزاب قال: شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم نارا. شغلونا، شغل عن صلاة العصر. الرسول يشغل عن الصلاة. من منا يقول شغلنا عن الصلاة؟ من منا يقول أرحنا بالصلاة؟ من منا يكون موقفه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ من منا لو قصر في ذكر الله في وقت ما من الأوقات يحس في داخله بحسرة، يتحسر أن خرج الوقت ولم يؤدي صلاة نافلة، مش هنقول فرض، أو فاته وقت ذكر، فيقول هنا: فعدم آلم شيء له أشد عذابا عليه، وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره. ما بنحسش علشان قلوبنا منشغلة بغير هذه الأمور. فحينما تفكرين الرجل الحمر اللي قال لربي كم أعصاك يا رب ولا تعاقبني، قال بل أعاقبك وأنت كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك حلاوة مناجاتي؟ وإن ساعتها ما احنا ما حسيناش احنا بحلاوة المناجاة، علشان الراجل الحمر ده بقى كان أحسن مننا، كان بيحس بحلاوة المناجاة، فربنا بيقول له ألم أحرمك حلاوة المناجاة، لكن احنا محرومين مش حاسين. دي المسألة. قال وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به بهذا الغير عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذه منزلة في حمد أنا قلت حاجة غلط. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترق الدار وأمواله وأهله وأولاده، وهو الاستغراق في السكر لا يشعر بألم ذلك، وهو الاستغراق في السكر المدمن لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحقه حينئذ. طب يعني وتظل هذه السكرة حتى يأتي الموت، ويشاء الله للعبد شيئا آخر، وإلا فلو ظل العبد منا مستغرقا في سكرته هكذا ولا يدري أنه حرم لذة المناجاة وحرم لذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إذا ظل على ذلك فمتى يفيق؟ إن كان السكران سكر المدامة من الممكن أن يأتي عليه وقت ويفيق. فالذين سكروا من أمثالنا بسكر نشوة الدنيا والتعلق بها والاستغراق في كل الأمور التي تشعبت فيها في كل الأودية شعاب قلوبنا، فمتى تأتي اليقظة؟ متى تأتي اليقظة؟ الإمام ابن القيم له كلام نفيس جدا في قضية اليقظة، لو قرأتها تعلم أن هذه اليقظة أمر من عند الله سبحانه وتعالى، يأتي هكذا إيقاظ من الرب سبحانه وتعالى، مدح فيها وتكلم عنها وصفها في مدارج السالكين، أظن هي أول المدارج، أول المدارج وأول منازل الطريق اليقظة، أن يستيقظ الإنسان من النوم السبات الذي هو مستغرق فيه. قال وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، واحد بتتحرق في الآخر ربنا عوض عليك، هو منتظر الجبر أن يجبر الله مصيبته وأن يعوضه سبحانه وتعالى عما ضاع، والله قادر على أن يعوض عن أي شيء ضاع من الإنسان، أي شيء، أولاده أمواله كل شيء قادر على أن يعوض. فيقول فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بلا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فالمصيبة هنا ستكون ليس لها شيء يقارنها من أمور الدنيا، فلو قضى الله سبحانه وتعالى عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به. يعني لو قضى الله تعالى على الإنسان بأن يموت من شدة الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، لأن المفاجأة ستكون خطيرة جدا يوم أن يأتيه ملك الموت. والموت لا يعود أعظم أمنيتي وأكبر حسراتي، ولكن الموت لا يأتي بعد ذلك، لا موت بعد الموت. والموت لا يعود أعظم أمنيتي وأكبر حسراتي، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، أنه فاته هذا الأمر العظيم وهو الإقبال على الله تبارك وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى وأخذ حظه من هذا الأمر العظيم. لو هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف القضية ليست قضية أنه سيفوتك هذا النعيم العظيم وهو رؤية الله تبارك وتعالى وأن تحظى بالقرب منه، فتكون قد فقدت هذا وخسرته. فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية، مش قضية إنك منعت فقط من النعيم، لا، ده القضية أنه يحل محل ذلك عذاب أليم لا يقدر قدره. فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره، طبعا وجودية لأنها في مقابلة الفقد، تمام. قال فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين، ألم الفوات، فوات المحبوب الأعظم، وألم العذاب، كيف يتحمل؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. يعني إنسان فقد هذا الأمر العظيم والجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى والتلذذ برؤية الله إضافة إلى دخول النار، من يتحمل هذا؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك هذا المحبوب وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك؟ تاني، فاعرض الآن على نفسك الذي وقع في البلية وتعرض لهذه المصيبة ويريد أن يشفى منها وأن يخرج من هذه لا نقول الكبوة بل الحفرة التي أوقع نفسه فيها بذنوبه. اعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه. يعني شوف بقى المحبوب ده كان مين؟ أبوك، أمك، ابنك، أولادك، لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوض. الله من الممكن أن يعوضك عن أبيك وعن أمك وعن إخوتك وعن أولادك وعن كذا، فكيف بمن لا عوض عنه سبحانه وتعالى؟ كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم أطعني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. طبعا هذا الأصل أيضا إسرائيلي، ولكن المعنى جميل جدا ويتفق مع أصول الدين وأصول الشريعة. ثم قال فصل المحبة جنس تحته أنواع متفاوتة. قال ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها وما لا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الإنابة. اسمعوا، يبقى المحبة جنس تحت الجنس أنواع، كلام ده كلام المناطقة، تحتوي أنواع متفاوتة في القدر والوصف لا يحصيها إلا الله. كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى الأشياء التي يختص بها سبحانه، يعني الأشياء التي لا يختص الله تبارك وتعالى بها، وإن كان هذا الحب ويزيد أنواع، يعني تكون أيضا تجوز في حق الله وفي حق غير الله لا يتكلم العلماء فيها، وإنما العلماء ينصون صراحة على الأمور الخاصة بالله وما يليق به من أنواعها وما لا يصلح إلا له وحده من أنواع العبادة. ولذلك ما أقولكش العشق، لا ما يدخلش في العشق مع الله، اللي يصلح لله العبادة الإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبة الله تعالى ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. الصواب ان احنا نقول بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه كما في نسخة عالم الفوائد، فهي اسلم، هذه النسخة اسلم من هذه. واعظم انواع المحبة المذمومة المحبة مع الله وليست المحبة لله، فأنت لما تحب أحباب الله يكون هذا محبة لله، لكن لما تحب كحب الله هذا لا يجوز، اللي هو الذي تحبونه مع الله، فهذا من أنواع المحبة المذمومة، المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحبة وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه التي يقوم عليها الدين، أن تحب الله وتحب ما أحب الله سبحانه وتعالى. لأن خلي بالك هذا الكلام المفروض موجود في الفطرة، هو الإنسان لما يحب أحدا يصبح ما يحب المحبوب محبوبا لديه، مش كده؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، دي أمور متفق عليه. ولذلك تجد اللي يحب أحدا يقول لا أنا حبيت ده عشان خطرك، أنا حبيت المكان ده عشان خطرك، حبيت الأكل ده عشان خطرك، فما بالكم برب العالمين يحب ويحب ما يحبه ويبغض عدوه ويبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى. ولذلك علامات المحبة، علامات المحبة أن تحب ما يحب الحبيب، وأن يكون مبغوض الحبيب أمر عندك من الصبر، هكذا يقول علماء السلوك. فيقول هذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوا وحده لا شريك له لا يدخلون النار، فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد، لا يبقى فيها منهم أحد، وذلك يخرجون إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبودك إليهما وإخباري عن فعلي بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين. شوف، جعل القرآن كله يدور حوله، الحب وأهل الحب وأعمال أهل الحب ومقار أهل الحب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال: وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. أصل دعوة جميع الرسل تقوم على هذا الحب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمي على محبة نفس الإنسان وولدي ووالدي والناس أجمعين، يعني محبة الرسول وهو عبد مخلوق وليس برب العالمين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تجب تقديم محبتي على محبة النفس، نفس الإنسان والولد والوالدين والناس أجمعين. فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى؟ فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمي على محبة ما سوى؟ ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيرها في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولدي ووالدي، بل من سمعي وبصري ونفسي التي هي بين جنبي، فيكون إلهه الحق ومعبوده الحق أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، اسمع، الشيء قد يحب من وجه دون وجه، زي ما أقول لك أنا بحب فيك كذا، وبحب فيك الصدق، وبحب فيك الالتزام، وبحب فيك الرجولة، وبحب فيك الأمانة، ولكن ببغض فيك مثلا الغضب، ما بحبش فيك صفة كذا، ما بحبش تدخلك في شؤون الآخرين. يبقى يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه. وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه. يعني ينفع ان واحد يقول انا بحب ربنا من وجه كذا، لكن الصفة الفلانية ما بحبهاش؟ ينفع؟ أعوذ بالله، تبغض صفة من صفات الله أو لا تحبها؟ من يقول بهذا؟ وقد يقول: وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. ولذلك واحد يقول لك إيه، أنا بحب فلان لذاته، وبعد يومين تلاقيه بيلعن فيه. أنا بحب فلانة لذاتها، وبعد يومين يرفع عليها قضية ويقول لك دي سرقتني ودي حكيت عليا وعملت وخدت الشقة ومش كده. شوف، يبقى في الأول وحبايب و بعد كده يختلفوا، وتقول لك ارفع عليه قضيه خلع، ويقول عنه بعض الاثنين. مصيبه مصيبه، مع انه كان في الاول بيقول ما فيش في الوجود زيك، وبتقول ما فيش في الوجود زيه، مش كده ولا لا؟ بعد كده خلاص الامر يختلف تماما. فهنا بيقول ايه: وليس شيء يحب لذاته من كل وجه الا الله وحده، ولا تصلح الالوهيه الا له. اسمع: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم قال: والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. سيأتيك تفسير لهذه الآية نفيس لهذه الآية، سيأتي فيما بعد. هنا بقى قال الكلمة التي ذكرتها لكم، اللي هي المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والسفلي، كل حاجة في الدنيا محبة، كل شيء في السماء في الأرض كله، الكواكب الشمس القمر البحر سقوط الأمطار كله حب. قال: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي. وإن الكلام ده الشيخ جايبه منين أصلا؟ من كتاب الاستقامة. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي في أصلها المحبة، فهي علتها الفاعلة الفاعلية والغائية. العلة الفاعلية هي الصانعة، الصانع الذي يصنع الشيء، يقوم بتنفيذ الشيء. والغائية لماذا صنع، اللي هي الحكمة والعاقبة. والفاعلة اللي هي المباشر بالإرادة وهو العلة القريبة. تمام، الكلام ده في الفلسفة بقى. تمام. قال وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع. ده بقى عارف اللي هو الحصر بيحصل الشيء، أو الاستقراء، تمام، أو السبر والتقسيم. يقول لك وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية. الاختيارية هي الإرادية، وفي واو هنا، حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. هتسمع الكلام ده، ايه الكلام ده، هيدخلنا في الفيسبور بس لا تتعجل. قال والحركة الطبيعية أصلها السكون. الحركة الطبيعية أصلها السكون، لأن أي متحرك ممكن يسكن، وكان في الأصل ساكنا قبل أن يكون ايه متحركا. فالأصل الايه السكون، صح. أي شيء متحرك أصله السكون، ثم تم تحريكه. قال والحركة الطبيعية أصلها السكون. أي شيء، الشمس، القمر، كذا، أصل السكون. وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعودة إليه. وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له. فهو أصلا كان ساكنا فقصر على الحركة، فخرج عن حركته، فخرج عن سكونه وأصله، فيسعى للعودة إليه مرة أخرى، فيتحرك للعودة إليه. وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له. يبقى دي الحركة الإيه؟ القصرية. تمام. فله حركة قصرية تتحرك يعني قصرية، قصر عليها يعني غلب عليها قصرا. فلو حركة قصرية تتحرك بتحريك محركه وقاصره، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه. تعرف الشيء اللي هو زي ما يكون سوستة أو حاجة تضغط عليه وتسيبه يرجع مرة تانية، يبقى هو عايز يرجع إلى المكان اللي هو كان فيه. وكلا حركتي تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. يبقى أصل الحركتين الذي قصره فحركه فأخرجه عن مركزه وأصل وضعه وهو السكون، فهو يرجع إلى المكان مرة أخرى. الحركة الإيه؟ الطبيعية. يبقى عندي حركة قصرية وحركة إيه؟ طبيعية. قال والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، لأن اللي قصره هو هذا هو المختار، مش كده ولا إيه؟ الذي قصره ده مختار. فكانت الحركتان الطبيعية والقسرية نتيجة لماذا؟ لاختيار المختار في الحركة الاختيارية، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للإرادة والمحبة. لسه برضو ما انتش واخد بالك، إرادة ايه ومحبة ايه؟ انت بتكلمنا عن الشمس والقمر والسحاب والكلام ده كله، فين الحب وفين الإرادة؟ قال والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، لأنه بيشعر بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبع أو لا. فالأولى هي الطبيعية، لو كانت على وفق الطبع فتعود إلى طبيعته، والثانية القصرية. إذا ثبت هذا، إحنا كده فلسفة لغاية دلوقتي، ولذلك الكلام ده ذكره أنا نسيت معلش في الصفدية في الرد على الفلاسفة، فقال لي لا، إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا. عرفت بقى الحب جاء منين بقى؟ هذه الملائكة ستنفذ أمر الله، فإن نفذته بإرادتها فهي تنفذ محبوبات الله وأوامر الله، وهي تؤمن بالله وتنفذ هذا حبا لله سبحانه وتعالى. اسمع، قال: فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة المطهرة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالقطر عن المطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح ملائكة، وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم ملائكة، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين عن يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبري وعذابي هناك أو نعيم، وملائكة تسوق إلى المحشر إذا قام من قبري، وملائكة بتعذيبه في النار أو بنعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوق حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، وهو المطر بالقطر، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلاتها وفرشها وثيابها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول، لأن الملائكة والملك أصله مألك، أصله في اللغة العربية إيه؟ مألك. وقيل هو مقلوب عن إيه؟ ملأك، والمألك والمألكة والألوك، الألوكة الرسالة، ومنه ألكني إلي أي أبلغه رسالتي. فالملك مشتق من هذا، فبناء عليه كلمة الملك غير الملك، الملك المقصود بالرسول. فالملائكة رسل. عرفت الملائكة اسمها ملائكة ليه؟ ملائكة ليه؟ لأن رسل الله تبارك وتعالى رسل، ليس فقط أنها رسل بالوحي، لا، رسل في كل شيء، رسل في كل شيء. فقال: فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من هو الرسول بينفذ أمر غيره، زي ما رئيس الدولة أو الملك يرسل إيه؟ رسولا اللي هو بخطاب أو بشيء، هو لا يمثل نفسه، وإنما يمثل من؟ الملك الذي أرسله، تمام؟ فكذلك الملائكة لا يمثلون ولا ينفذون أمر أنفسهم، بل ينفذون أمر رب العالمين، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال: والصافات صفا. الصفات هي الملائكة، يقسم الله بالملائكة التي تصف في عبادتها المتراصة، كما قال: وإنا لنحن هم الذين يقولون هذا، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وكذلك أقسم بالملائكة التي تزجر السحاب فالزاجرات زاجرة، وتسوق إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزله بقدر. وكذلك أقسم بالملائكة التي تتلو كلام الله وذكر الله، فقال: فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرف. أقسم بالملائكة فالعاصفات عصف، قد يكون هذا المرسلات والعاصفات على قول آخر أنها الرياح وما شاكل ذلك. قال: والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة. الفارقات فرقة التي تفرق بين الحق والباطل الملائكة. فالملقيات ذكرا الملائكة عذرا أو نذرا الملقيات ذكرا إنزال الإيه؟ الوحي على الأنبياء. قال والنازعات غرقا تنزع غرقا أرواح الكفار والناشطات نشطة التي تنشط أرواح المؤمنين والسابحات سبحة تسبح في فضاء الله وفي كون الله الواسع. فالسابقات سبق يسبق بعضهم بعض فالمدبرات أمرا تقوم بتدبير أمر الله عن أمر الله سبحانه وتعالى كما قال يحفظونه من أمر الله. فإذا كما ترون الملائكة تفعل هذه الإيه؟ الأمور. طبعا الكفار والملاحدة لا يؤمنون بهذا الكلام وقد يقولون نحن لا نراهم نقول هذه أمور غيبية وأولئك يعني هذه ما المانع عقلا من أن تكون كل هذه الأفلاك يقول لك في جاذبية وفي ما المانع من أن يكون وراء ذلك عقلا يعني إحنا نصدق بهذا ونتيقن من هذا. لكن العقلاء لما نخاطب عاقلا لا يفهم هذه الأمور ولا يؤمن بها هتقول له إيه؟ تقول له وما المانع عقلا من كون هذه القوانين الطبيعية تسيرها إيه؟ ملائكة والجاذبية وكل هذه الأمور تقوم بها ملائكة ما المانع من هذا؟ يعني حينما تدخل النطفة في رحم المرأة أنتم لا تعرفون شيئا عن هذا الأمر. ما هو القوة الخارقة التي تكون في هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة حتى يصل ثم يلتقي بالبويضة ثم يزرع نفسه في جدار الرحم؟ قبلتم هذا واقتنعتم به ثم بعد ذلك كذبتم بوجود الملائكة التي تسير أمر الكون بأمر الله تبارك وتعالى وهي جنود للرب سبحانه وتعالى. يعني كل شيء ترونه خارقا. يعني أنت حينما تنظر في كل شيء في الكون خارق. أنت تنام والخلايا في خلايا بتموت وخلايا بتحيا في جسمك وأنت لا تعرف شيئا عنها على الإطلاق. أجهزة شغالة تأكل وتنام. لا طفيت النور ولا حطيت النور ولا الإضاءة ولا أي حاجة خالص. تصبح الصبح نفسك جعان فين الاكل خلاص اتهضم مين اللي هضمه اعضاء انت ما خدتش رايها ولا كلمتها ولا اسندت اليها شيء ولا ناقشتها ولا ليك دعوه باي حاجه ولا هي لها علاقه بيك هي بتنفذ امرا امرها الله عز وجل. كل هذه الامور لا الاطباء يعرفون سرها اي طبيب يعرف التشريح والجسم بيعمل ده عارف المسألة ميكانيكيا لكن هذه الأمور لما بتقف هيشغلها ولا يعرف حاجة خالص وقف القلب خلاص بيعمل واضغط خلاص يقول لك ربنا خد أمانته تتكلم في إيه. فإذا هذه الأمور يجي يقول لك إيه؟ أصل الملائكة يا عم عقلك طار في غير مطاري وعقلك أدرك ما فيك أنت في جسدك. العقل لا يدرك إلى الآن من جسم الإنسان نفسي إلا أقل القليل وما وراء ذلك أمور غيبية قضية الروح وقضية وتشغيل جسم الإنسان بس تكلم في نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصروا. طب اللي حولك بقى حولي إيه دبش وحجارة كل جزء من دول بيتكون من ذرات كل ذرة كالمجرة الذرة التي لا ترى بالعين المجردة مش هم اللي بيقولوا كده علماء الفيزيقا الذرة التي لا ترى بالعين المجردة لا تختلف عن المجرة والدور كله في فلك يسبحون ما الذي خلق هذا وخلق هذا. وإذا وراء ذلك قدرة الرب سبحانه وتعالى وجنود الرب الذين لا نراهم بأعيننا. ثم يقول هنا وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أقسام القرآن اللي هو المسمى بالتبيان في أقسام القرآن. قال وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات أهو بقى المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات. لأن الملائكة فهم بأمره إيه؟ يفعلون أعمالهم دي عبادة عبادة لله تبارك وتعالى. فيقول هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها. يبقى تصرفات الملائكة هي الاختيارية ويتبعها بعد ذلك الحركات الطبيعية والحركة الايه القسرية تابعة لها. فلولا الحب ما دارت الأفلاك لأنها عبادة لله الذي يفعله الملائكة عبادة لله. فلولا الحب حب الملائكة للرب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب. مش الحب، الحب أنواع النباتات التي تخرج من الحبوب. ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات. فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وشوف شوف الحكمة من ختم الآية ووضع اسمين هذين في عجز الآية، إنه كان حليما غفورا. يعني هذه الكائنات التي عندكم جمادات تسبح الرب سبحانه وتعالى، وأنتم يا بني الإنسان لا تسبحون رب العالمين، فاحمدوا الله أن الله حليم غفور، إنه كان حليما غفورا. حلم الرب عليكم وإلا لعاجلكم، لأن الكائنات والجمادات تسبح الرب وأنتم تكفرون بالرب، فكونه يصبر عليكم هذا من حلمه وغفرانه ومغفرته سبحانه وتعالى. فصل: كل حي له إرادة ومحبة. إذا عرفت ما سبق عند كل حي له إرادة ومحبة، فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، على حسب هيئته وصفاته وما جبله الله عليه، كما قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق وأعده للمهمة التي خلق من أجله، اللي هي أنا ما أعرفهاش. هل أنت عارف الصرصار خلق ليه؟ هل أنت تعرف الفأر خلق ليه؟ هل أنت تعرف العقرب خلق ليه؟ وكل مخلوق خلق لغاية، مش كده ولا لا؟ قدر فهدى، خلق فسوى، سواه التسوية التي تؤدي إلى تنفيذ المهمة التي خلق من أجلها. سواه وأزكى، أنت مسوى لأنك خلقت لكي تكون خليفة في الأرض، لكن الثعبان سوي أيضا لكن ليس كتسويتك، لأن مهمته ليست كمهمتك. الخنفساء سويت، أنت تستحقرها وتقرف وإيه الشكل، لو علمت ما الغرض من خلقها لعلمت أن هذه الهيئة والصورة والسمت والصفة التي تليق بها. كل مخلوق لو عرفت الغاية من خلق لأدركت أنه سبحانه سواه على الهيئة التي يستطيع من خلالها أن يؤدي الغاية من وجوده. ولذلك قال بعد كده: خلق الذي قدر فهدى. قدر لكل واحد، قدر له ماذا، لماذا خلق ولماذا ولماذا، بعد أن قدر هذا كله هداه لكي ينفذ المطلوب منه في الكون. فإذا هذا الكلام محتاج إنك تتعلم وتعي ولا تتعجل وتنتقد كما يفعل الجهال. فيقول: فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعي وحده. طالما أن، يعني دي قاعدة، لا وجود لهذه المخلوقات إلا بإيجاد الخالق لها اللي هو البديع، بديع السماوات والأرض، لا وجود لها إلا بإبداعي وحده، فكذلك لا تكون الحركات والمحبة إلا للفاطر البارئ الخالق سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية علماء الكلام يأخذوها يقول لك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ويستدلون بها على إيه؟ دليل التمانع. عارفين دليل التمانع؟ إنه يقول لك: لو كان فيهما آلهة، هذا يقول الشمس تطلع، التاني يقول ايه لا ما تطلعش، يا تطلع يا ما تطلعش، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى ذلك لو طلعت يبقى هذا الاله التاني اقوى، ما طلعتش يبقى هو التاني اقوى. طيب اللي يمشي كلامه، طيب لو حصل ان الاثنين في قوة واحدة لا تطلع ولا ما تطلعش، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كلام ولا ماء الكلام. شوف بقى هنا قال هنا لم يتكلم عن ربوبية، الرب واحد والخلق واحد والمدبر واحد، وهذه أمور لم يخالف فيها القدماء من المشركين، بل كما قال الله تعالى على ألسنة الرسل قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فكل الكون أو كل المخلوقات بتقول إن الخالق للسماوات والأرض من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ليقولن خلقهن إيه؟ العزيز العليم. كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، مش كده؟ كل هذه الأمور مسلم بها عند المشركين. طب بتعبدوا الآلهة ليه؟ خلقت؟ لا. رزقت؟ لا. أمال إيه؟ ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمين وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا فلا يصل إلى الله. ليه؟ وما كان لله فيصل إلى شركائنا. يقولون أصل الشركاء اللي احنا جعلناهم فقراء، لكن ربنا غني، يعني حتى الآلهة عندهم هم معترفين إنها إيه؟ فقراء، لكن الله هو الغني وهو القادر على كل شيء، فربنا مش محتاج، يعني مش يقولوا له كده. فبتستدل على ايه؟ على ان الله الذي خلق يعني اثبات الامر الثابت تضيع وقت. فهنا بقى الايه بتتكلم في امر تاني، قال ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين. هنا بيرد على مين؟ على اللي استدل من المتكلمين بهذه الايه، قال لو كان كما تقصدون لقال لو كان فيهما إلا الله ها لما وجدتا أو لكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وربنا قادر على أن يجعل السماوات والأرض موجودة ولكن تكون على وجه الفساد. طب ما أنت عندك بلاد عايشة على الفساد وفي الأرض فساد كتير، ورب العالمين خلق ايه؟ البشر، وخلق آدم، ولما قالت له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها يفسد ويسفك الدماء، قال إن يعلم ما لا تعلمون. بالفعل البشر تأتى منه إفساد كثير ولا لا؟ لكن هذا الأمر الله يريده كونا من أجل الاختبار والامتحان وتقسيم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن هل يوجد فساد في الكواكب ولا لا؟ لا، الأمر ترك للبشر، كانت الناس ضربت بعضها بالكواكب، مش كده؟ ولا ترك الإنسان البشر هذا، يعني أنت مجرد البشر يتدخلون في أي شيء. انظر إيه اللي يحدث، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنتوا بشر وعقلاء، وده مهندس وده دكتور وده كذا وده، وقفوا في الإشارة، لو الراجل بتاع المرور مش موجود ولا حد هيروح، وده يدخل النمل بيمشي ما بيخبطش ببعضه زيكم، النمال وهي ماشي اتفرج على النمل كده، تلقى النمل حتى وهي شايله حاجه تروح خبطه في التاني ده تعدي، ما فيش يقف وروح ماسك وانت جبت منين وبوكس في دماغه، مفيش من ده الكلام. دي ناس مهذبه لطيفه في العربيات، وفجاه ينزلوا يروحوا ضاربين في بعض، وده يخبط فيك وده يدخل فيك وما يعرفش يسوق، واخد بالك، وعايز يطلع بالعربيه كده، يعني مشكلة. محتاجين حد يقف، انتوا بشر محترمين ومع ذلك ما انتوش اطفال في الحضانة، ومع ذلك محتاج عسكري مرور او امين شرطة او ضابط او كذا علشان ايه؟ يخليك انت تقف انت تعدي، ولو ما فيش بقى والعسكري ده ربنا كرمه ما فيش بقى عندك اشارات ولا في تصوير ولا حاجة، انت مش عارف انت بيتكلم مين، برضو يضربوا بعض. ده الراجل واقف عشان يعني يخليكوا يبعد شركوا عن بعض، يروحوا غلطانين فيه يعني. فرب العالمين شاء ان يكون في الارض هنا فساد، لكن في الكونفو لا ما ينفعش. ده تخيلوا البشر بقى، وناسا في امريكا بقت مسؤوله، هنخرب الدنيا. ما تفتكرش العرب بس هم، لا لا لا، كل البشر عندهم استعداد يدمروا كل شيء لو الكون ده في ايدهم. بيقول لك لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فقال اذ هو سبحانه قادر على ان يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن ان يكون على وجه الصلاح والاستقامه الا بان يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظام غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، ما كانش عن الربوبية، إذ الشركة نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه ولم يكن تام الإلهية. فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذاب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان في ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لا بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. الشول اللي هو إيه؟ المكان اللي بيكون فيه الإبل، فلو في النوق موجودة اللي هي النياق الإناث ومعاهم واحد فقط كويس أوي، لو في اتنين هيفسد هينفعش. قال وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. اسمع ابن القيم بقى هنا يزفر زفرة يبين ما كان يئن منه العالم الإسلامي في زمانه. يقول وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. أقول ومع ذلك ما دعا علماء الأزمان القديمة هذه، يعني الخلافات كانت موجودة والكفار طمعوا في هذه البلاد، فهل قامت جماعة من الجماعات أو إمام من الأئمة بجمع مجموعة من العلماء الناصحين الواعين وسعى إلى عمل جماعة من أجل إعادة الخلافة؟ ما حدث هذا في تاريخ الأمة كلها على الإطلاق، لأنه لا يصح لا شرعا ولا كونا قدرا. ما ينفعش تعمل جماعة من أجل أنك أنت تعمل إيه؟ ها؟ تجمع المسلمين، نعمل جماعة مع بعضينا زي ما حدثت الجماعة اللي اتعملت سنة 1926 لإعادة الخلافة، وأصبحوا يسعون إليها بكل الطرق. هذا الكلام يجوز شرعا؟ لا، قولا واحدا. لماذا؟ لأنه لن يحدث. أولا ما فيش خلافة تاني، خلاص خلافة تاني انسى. ليه ما فيش خلافة تاني؟ لأن الخلافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة 30، ولا غلط؟ الخلافة كام؟ سلف. مش بتؤمنوا بالاحاديث يا اخوانا ولا لا؟ 30 سنه بتعد انت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وست اشهر الحسن ايه ابن علي، ال 30 قفلت، وبعد كده بقت ملك، بس ملك ورحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ايه، بعد كده بقت ملك عضود، بعد كده بقت جبريه. هل حاول حد من اهل العلم يرد الناس الى الكا؟ ما ينفعش. يعني الوقت في وسط تعصب المسلمين وتفكك المسلمين، ينفع مثلا نخرج الآن ونقول لا احنا لازم نعمل خلاف؟ ماشي، نعمل مؤتمر للخلافة ويجتمع حكام الأرض الآن المسلمين ويحاولوا يتفقوا فيما بينهم على مبايعة خليفة، هيوافقوا؟ كل واحد يقول أنا، ولا غلط؟ محدش هذا، ده بيبقوا أسرة واحدة ملكية، والأب والابن بيزيح أبوه، ابوه يسافر يتعالج يقول له اوعى تيجي تاني خليك كفايه عليك كده، مش كده؟ لو دخل الحمام بيقفل عليه وانسى. الكلام ده مش في زماننا بس، معروفه حته الصراعات على الكراسي والابن ده عايز يعمل ايه. وكان في عندنا اسمها ايه دوله عظمى كانت عندنا، في كان الاخ اول ما يوصل للسلطه يقتل جميع اخواته، ومش هنذكر الاسماء، والكلام ده متواتر ومعروف. السلطه والسعه، تيجي انت بقى بعد ما كل واحد ملك وكل واحد رئيس تيجي تقعد معاهم وتقول لهم تيجوا نتفق ونعمل، طب يقول لك كل واحد طب مين الرئيس؟ يبقى بالاتفاق مستحيل تحدث، مفيش حد هيتنازل، مفيش حد يتنازل لحد لا اخوه ولا لابوه، يبقى الامر ده منتهي. تعمل ايه بقى؟ يبقى الحل ان دوله قويه عندها جيش قوي تعمل ايه؟ تميل على اللي جنبها وتروح واخدها زي ما صدام، عمنا صدام حب ياخد الكويت، تقلب العالم كله عليك. طب سؤال، سيبك من العالم الخارجي، يقدر شرعا ان حد يفتيه بانه ياخد البلد اللي جنبه؟ يعني لو جاء مثلا رئيس من الرؤساء، رئيس مصر، قال لي احنا مزنوقين وكده وليبيا جنبينا ومستفتيني، اقول له اوعى. ليه؟ لا يجوز. ليه؟ قتال فتنه، لانك هتروح تقاتل في بلده من البلدان تضمها وضعيفه وغلبانه، هيسكتوا لك؟ لا، كل بلد عايزه تبقى هي لوحدها، المهم بيبقى تقاتلوا فيما بينكم، هيجوا يزعنوا لك يقول لك هياخد البترول وهياخد مش عارف ايه، كله هيفضل. بس ساعه ما قتلهم بقى قتال فتنه، من من علماء المسلمين سيفتي حاكما من الحكام ان يذهب من اجل ان يوسع ملكه بحجه الخلافه؟ ده اسمه قتال ايه؟ فتنه، لان القصد منه ملك، انك توسع ملكك. شرعا لا يجوز، لانك هتقتل ناس، لو حبي ماشي لكن الناس مش هتوافق، هيبقى في قتال. طب الدم اللي هيسيل لمسلم واحد من يتحمل؟ مفيش عالم هيفتي بهذا. وده اللي حدث مع سليم الاول لما اراد ان يفتح، هو كان شغال في اوروبا زي الفل والناس كلها بتسقف له، اول ما جاء اتجه الى بلاد الاسلاميه وقال لك اخذ، وغرر به من غرر وقال له تعالى خد بلاد المسلمين ومصر بقى عشان فيها الخليفه قابع ملوش سلطه ولا حاجه بس هو منظر. اول ما قالوا الكلام ده مفيش عالم افتاه، فقام بتزوير الفتاوى، تم تزوير الفتاوى للسلطان. دي امور ثابته ويقينيه، تمام؟ لان مفيش عالم هيفتني. وفعلا جو قاتل المماليك وحصل، ودخل بخيانه وقتل ومعركه الريدانيه بعد مرج دابق لما حصلت فيها خيانه وتقتل المسلمين وتدمير، من يتحمل قتل المسلمين من اجل ما يسمى؟ وفي الاخر ما بقتش خلاف ملك، برضه هتفضل ملك جبري وملك عضوض الى ان ياتي قدر الله في اخر الزمن، والمسلمين عددهم قد كده. يجمع الله المسلمين القله دول على رجل من اهل بيت النبي علشان يرفع راس الحسن الذي هو سيد، فيكون احد من ذريته تختم بالخلاف، ومجرد ما يبايع له ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام ويقود الامه ويحكم بكتاب الله ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك قضي الامر وتاتي ياجوج وماجوج والدنيا خلصت، صح؟ هذا ما حدث. فهنا الامام ابن القيم شوف، واصل فساد العالم انما هو، لان اختلاف الملوك ده تنفيذ لقول الله ايه؟ ها؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذه ايه؟ اهل. قال واصل فساد العالم انما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع اعداء الاسلام فيه في زمن من الازمنه الا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. لكن ينفع الامر تتفقوا مع بعضكم وربنا وحد كلمتهم ويبقى في اتفاق وتبادل خبرات وما شكل ذلك. قال فصلاح السماوات والارض واستقامتهما وانتظام امر المخلوقات على اتم نظام من اظهر الادله على انه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأن كل معبود من لدن عرشي إلى قرار أرضي باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينشرون يعني يبعثون الناس يوم القيامة، يعني قادرون على البعث. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال: فقيل المعنى لبتغوا، اسمع بقى الآية جميلة جدا، يقول: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. البعض قال لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا لكي يخلعوه ويقوموا هم على العرش. قال: فقيل المعنى لبتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رحمة الله عليه ورضي عنه: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دوني وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. لابتغوا إلى ذي العرش، يبتغون التقرب إلى ذي العرش، أما ذو العرش فلا يغالب ولا يخطر ببال المشركين أن يغالب أحد ذا العرش المجيد سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أنه رب الأرباب. فيقول هنا يستدل عليهم أن هؤلاء لو كانوا آلهة حقيقة كان هيكون عملهم إيه؟ هيكونوا عبيد لله، لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دوني وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال هيقول لك الأدلة بقى، أدلة جميلة جدا من الآية، والكلام ده قلناه وذكرناه في تفسير سورة الإسراء. قال منها قوله تعالى الآية في سورة الإسراء أيضا آية 57: أولئك الذين يدعون، اللي بيدعوهم المشركين، اللي بيدعوهم المشركون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أنتوا بتعبدوا الملائكة أهل مكة؟ هؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دونهم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، لأن الابتغاء على اللي هو في علو القهر. قال بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في سورة المائدة. قلت وكذلك هنا في الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقولي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن المشركين لم يقولوا إن آلهتهم تغالب وتطلب العلو عليه حتى يقول له ماذا، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا بالمغالبة، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه سبحانه وتعالى؟ تعبدون عبيده من دونه سبحانه وتعالى. الفقرة دي تاخد الفقرة دي مش صغيرة، لا مش صغيرة، كبيرة. ناخد الفقرة دي، ناخد الفقرة دي ونريحكم بعد. فصل: آثار المحبة وتوابعها ولوازمها وأحكامها. قال والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. سواء كانت محمودة أو مذمومة، يعني سواء كانت أي المحبة محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة. إيه بقى الأثار والتوابع من الوجد؟ ما يجده الإنسان في نفسه من أثر الحب والذوق، يعني يذوق. مش ذاك بيقول الصوفية يقول لك يذوق يا عم، أما الذوق مش كده، الذوق يعني. فهذه الألفاظ يعني تجري في مصطلحات الصوفية. فقال من الوجد، الإنسان سيجد، الأحب سيجد في قلبه آثار للحب، وسيذوق من الحب والحلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يجد حلاوة الإيه؟ الإيمان، حلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه. واحد يقول لك طب الانفصال والبعد، احنا بنتكلم عن المحبة عموما، سواء كانت محبة محمودة أو محبة مذمومة لله أو لغير الله. فقال والانفصال عنه عن المحبوب والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولا وازمها. بص بقى يقول لك إيه؟ كلام جميل جدا. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة، وضدها اللي هي الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون النفس يعني جاهلة تظلم الإنسان، يظلم نفسه، إما بأن تكون النفس الإنسانية يعني جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحب غير عالمة بما في محبته من المضرة، يحب شيئا وهذا الشيء ويكون أكثر شيء يجلب عليه الايه؟ الضرر والعياذ بالله. وهذا حال من اتبع هواه بغير علم من الله. وإما أن تكون عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها، وقد تتركب محبتها من الأمرين، اعتقاد فاسد وهوى مذموم، عنده اعتقاد فاسد وفي هوى مذموم. قال وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، كما قال في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن في الاعتقاد، والهوى والعياذ بالله إنه يريد أن يتبع هوى. قال فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتتفق شبهة وشهوة، أو فتنفق شبهة وشهوة. تنفق يعني إيه؟ يعني تعدي عليه وتمر عليه وتخيل عليه شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب. شبهة وشهوة زي ما اشتبه على الناس أشياء معينة فظنوا أن هناك معبود من دون الله، أو أن هناك ابن لله، أو أن هناك صاحبة لله، أو أشياء من هذا القبيل. قال شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعو إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. الأقوى هو الإيه؟ الذي سيغلب وينتصر. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم مدبوعي. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد فتوابعها كلها نافعة له. يبقى توابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم مدبوعي. طب المحبة لو كانت نافعة بيحب ربنا سبحانه وتعالى، هذا عنوان سعادة العبد، فتوابعها كلها تكون نافعة، حكمها حكم مدبوعية. فإن بكى، يعني واحد دلوقتي بيحب مثلا حبا مذموما، بيحب واحدة أما يبكي ويعيط ويحزن وكذا حياته متدمرة، لكن الحب ما يكون لله، إن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقربة في قربات. كل هذا يكتب في ميزان حسناته. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد، بضاع وقته ويضاع مجهوده ويمرض قلبه ويبتعد عن ربه ويخسر دينه ويخسر دنياه ويخسر آخرته. قال: وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. ويستدل بآية جميلة جدا، يقول إيه؟ قال تعالى عن المجاهدين في سبيل الله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، وهم في الجهاد لو أصابهم ظمأ، ولا نصب تعب ظمأ عطش، ولا مخمصة في سبيل الله جوع، ولا يطؤون موطئا ينزل منزلا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل. في حاجة من دول عبادة؟ لا، لا الظمأ عبادة، ولا النصب التعب عبادة، ولا الجوع اللي هو المخمصة عبادة، مش كده ولا لا؟ فقال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. في مقابل كل هذه الأمور عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. طب اسمع بقى، هذا عن الأشياء والتوابع التي تحدث مع المحبة المحمودة. هذه التوابع ليست عبادة، أصبحت عبادة وأصبحت أعمالا صالحة. طب العبادات؟ قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة، هذه تعتبر عبادة قربة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. لا، لأن هي أعمال صالحة في ذاتها. خدتوا بالكم ولا لا؟ القسم الثاني هو في نفس أعمال إيه؟ فلم يقل كتب لهم عمل، بل قال إيه؟ إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح. وواضح أن هذه الأشياء المذكورة الظمأ والنصب والمخمصة ليست عبادات في نفسها، وإنما أصبحت أعمالا صالحة لأنها كانت آثارا للعمل الصالح وللمحبة الصالحة. وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم إيه؟ أنفسها. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه. ما هو الظمأ مش حد بيعطش نفسه، ولا النصب، وهذه أشياء بتحدث لك ليست من فعلك وإنما هي منفعلة، وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح. والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة، طبعا قتيل المحبة لن يكون قتيل محبة محمودة، ما هو قتيل المحبة ده يبقى قتيل ايه؟ المحبة المذمومة. قال: فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصلها. سيعلم يوم العرض على الرب أي بضاعة أضاع. إن شغلت بالمحبة المذمومة أضعت نفسك وضاعت منك البضاعة العظيمة وهي محبة الرب وما كان للرب سبحانه وتعالى. أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصل. عند الميزان سيكتشف الحقيقة، وساعتئذ يندم الإنسان حيث لا ينفع الندم. فالآن تصحيح المفاهيم ينفع، لكن المفاهيم ستصحح في يوم ما، لكن ماذا ستستفيد إن صححت المفاهيم يوم العرض حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.